بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصره لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، الشيخ يقول: ومنها باب الاشتغال. هو طبعا منها الضمير يعود على إيه؟ أيوة، لا، ووجوبا في مواضع، ووجوبا في ايه؟ سمع شيخ احمد، هو يتحدث عن ايه؟ حذف، خد بالك، انتبه، عامل المفعول به، حذف عامل المفعول به، اما جوازا واما وجوبا. صليتوا على الحبيب؟ ايوه، عشان يبقى مركز يا شيخ احمد. جوازا يعني يجوز ذكره ويجوز حذفه. فإذا قلت لك: ماذا أكلت؟ يقول: التفاحة، أصلها أكلت التفاحة. فأنت مخير بين أن تظهر الفعل اللي هو العامل أو تخفيه. قالوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. يجوز في غير القرآن: أنزل ربنا خيرا، صح كده؟ ووجوبا في مواضع، يعني يحذف عامل الفعل وجوبا في عدة مواضع، منها باب الاشتغال. فهمت ولا لا؟ عارف عشان يبقى الكلام إيه؟ خلاص كده. يبقى اذا عامل الفعل، عامل المفعول به، ممكن بيحذف وجوبا في باب ايه؟ ايوه. سمعتوا عن حاجه باب الاشتغال؟ اول ما تسمع عنه. طيب، احنا هنكنيكي يعني نقول لك كنيه، نقول لك: يا ام ايه؟ ام دي مش ضروري تبقى متجوزه، يعني ممكن الواحده وهي لسه سنتين يقول لها: ام ابراهيم، ام احمد. انتوا فهمتوا ولا لا؟ يعني دي كنا مالهاش علاقه اصلا بانك تبقى معاك اولاد او لا، يعني فهمتي؟ فانا كان يمكن اقول لك ايه؟ خلاص ام السعد. خلاص كويس، ام السعد ولا ماشي. طيب، خدي بالك يا ام السعد، صل على حبيبي، انتبه مع الكلام، افهم يا شيخ. سيدنا الشيخ محمد لما يقول: اكرمت زيدا، شفت الجمالة؟ اكرم فعل ماضي، وتادي تاء الفاعل، زيد مفعول به. اين العامل الذي نصب زيد؟ اكرم. فهمت ولا لا؟ يبقى مين اللي نصب زيد؟ اكرم. طيب خد بالك بقى، هقول زيدا أكرمته، نجد زيد منصوب وليس له فعل ينصبه. ألا يا ولد، فين الفعل اللي نصبك يا ولد؟ يقول: ما أصل الفعل اللي نصبني انشغل بالضمير عني. فهمتوا؟ لا، انشغل بالضمير إيه؟ عني، عشان كده بيسموه باب الاشتغال. فأصبح الفعل مشغول، مشغول بالضمير، مشغول على الاسم المتقدم. هذا بيسموه باب الاشتغال، فهمتوا؟ لو حبينا نصور ده تصوير حسي، يعني عشان يبقى الكلام فيه معلوم. خلاص، انت يا استاذه ام السعد، طبعا قصدت التقنيه ليه؟ الكنيه ليه؟ عشان ما تعرفيش يعني في المحاضره، فهمتي؟ عرفت السبب؟ عادي؟ خلاص. خلاص، ده يا استاذه نانسي، صلى على رسول الله. انت واقفه مع صاحبتك اللي اسمها ياسمين، ماشي؟ تتحدثان الحديث مع بعض، فجأة وجدت أخاك يسير أمامك. قلت: بعد إذنك لو سمحت. انا ذاهبة الى اخي وشوي وهرجع لي. انا ماشي في الطريق لقيت البيت واقفه لحالها كده. يا بنتي واقفه ليه؟ انت واقفه ليه لوحدك يا بنتي؟ تقول صاحبتي انشغلت باخيها عني. فقلت لها طيب ما تزعليش، انا هجيب لك واحده صاحبتك صورتها تقف معاك لغايه ما ترجع لك دي. فهمت ولا لا؟ انت فهمتي؟ بدل ما انت واقفه لوحدك كده. فهذا الاسم هنجيب له فعل من نفس الموجود ده. فقل زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. وهنا محذوف وجوبا ليه؟ لانه لا يجوز ان يجمع بين المفسر والمفسر، ما نجمعش بينهم. ما ينفعش يقول اكرمت زيدا اكرمته. فهمت ولا لا؟ ودي ايات كثيره في القران، والارض مددناها والانعام خلقها ها؟ وكل انسان انزلناه طيب. خلاص عرفنا باب الاشتغال؟ اظن سهل ولا صعب؟ هذا باب الاشتغال اهو. يبقى ومنها يعني من المواضع التي يحذف فيها عامل المفعول وجوبا في باب الاشتغال. اصلا واضح كده؟ ولا يحذف وجوبا لانه لا يجوز ذكره. هناك كان يجوز ذكره. خلاص لانه انت اظن وضحت كده؟ فهمتيها؟ خلاص وضحت؟ طيب انت لسه شكلك مش فاهمه. هتيجي تعرب زيدا مفعول به. طب مفعول به ما احنا عايزين فعل. تقول ما احنا هنقدر له فعل زي ما انا جبت البنت صاحبتك. يعني بدل ما تقف لوحديها هجيب لها واحده تقف معاها. فطالما منصوب يعني يحتاج الى ناصب. فين ناصبه؟ فعل محذوف. طب حذفته ليه؟ عشان ما هو في فعل دل عليه وراه. لا لا لا لا، اصل اكرمه دي ما تنصبش مفعولين، تنصب مفعول واحد بس. فنصبت الضمير وسابت ده. خلاص فهمتي؟ فاصبح الفعل مشغول بالضمير عنده. مش انا حتى كان كلام واضح يعني. انا بقول لها واقفه ليه لوحدك؟ قالت صاحبتي انشغلت باخيها عني. فهمتي؟ اظن واضح ده. لا لا لا ما يجيش في لا لا، هو ده بس. هو بس هتجد كده. شوف والانعام خلقها والشمس والقمر قدرناه. بص سهله، بص بص اهو مثال حي اهو، عشان دايما بحب ايه التبسيط بفضل الله. يعني شربت الشاي، ها تقول الشاي شربته. اغلقت الباب، الباب اغلقته. خلاص طيب كتبت الدرس، تقول الدرس كتبته. سهله اهي. فاهمين يا اولادي؟ طيب اقلب يا سيدنا، اقلب على اللي بعده. ومنها عدا الضمير ده، ومنها ايه؟ حذف عامل مفعول. خلاص قال ومنها المنادى. طب ايه دخل المنادى في القصه بتاعتنا دي؟ ايه دخل المنادى؟ صح يا اولادي؟ احنا بنتكلم عن حذف عامل المفعول وجوبا. قل منها باب الاشتغال، ومنها ايه؟ اسمع كده، يا نوح اهبط بسلام. يا دي ده حرف نداء نابت عن فعل. اصلها انادي نوحا، وده ده ايه؟ فما ينفعش تقول انادي يا نوح. فهمتوا؟ فلا يجوز بين ها، مش احنا قلنا يا دي نابت عن ايه؟ عن الفعل. فلا يجوز الجمع بينهم، عشان كده حذف الفعل وجوبا. فهمتوا ولا لا؟ ما احنا بنتكلم اصلها انادي نوحا، اي ما ينفعش تجمع بينهما، عشان كده حذف وجوبا. فالمنادى ده في الاصل، في الاصل مفعول به. لما تقول له خد بالك اهو، يا نوح اصله نادي نوحا، يا ابراهيم اصله نادي ابراهيم. خلاص ليه بالضمه بقى؟ خد بالك العالم المفرد ده بيبقى مبني على الضم في محل نصب. لما كانت اصلا يا انادي نوحا حذفنا الفعل فصارت فصارت يا، فاهم؟ فصارت ايه؟ يا. دايما العلم المفرد او النكره المقصوده تبقى مبنيه على الضم. يا جبال او ابن معوده، يعني شوف الحوادث هتكلم يا استاذ، ما تقولش يا استاذا. فهو مبني في محل ايه؟ رد عليا. طب ليه في محل نصب؟ عشان في الاصل مفعول. لكن لما يبقى مضاف تظهر الفتحه. شوف اهو، يا استاذ النحوي، يا مدرسه الفصل. لما يكون شبيه المضاف برضه يظهر النصب. يا رفيقا بالعباد. تفهمت ولا لا؟ بص يا بنتي، المنادى لما يكون على مفرد او يكون نكره مقصوده. انا اسمي ايه؟ رد علي، خليك معايا، اسمي محمد، تقول يا محمد، ده اسمه علم مفرد. طب لما يكون نكره مقصوده، انت مش عارفه اسمي، تقول يا رجل، يا استاذ، يبقى يبنى على الضم في كام حاجه؟ ما عدا ذلك يبقى منصوب. شوف، يا استاذ النحوي، اقول لك نعم. يا مدرس الفصل، نعم. يا مدير المدرسة، نعم. فهمتي؟ يتنصب عادي. طب ليه هنا مبنى على الضم؟ ده سؤالك انت، ليه مبنى على الضم؟ ما مبنى على الضم، الضم البناء دي ثبوت، ثبتت. طب ليه بنقول مبنى على الضم في محل نصب؟ لانه في الاصل، في الاصل مفعول به، لانك لو حذفت ياء وجبت الفاء تقول انادي نوحا، فهو في الاصل قبل النداء كان مفعول به، بس حذفنا الفاء وانبنا مكانه الياء. عشان كده من من من من عوامل حذف العامل المفعول اللي هو في باب النداء، لان اي منادى اصل فعل، صح؟ يعني اصل بدا بفعل يعني. ها قول يا مولانا، ايه تاني عندك؟ ها بص يا بنتي، بص، هو الانواع المنادى في عالم مفرد وفي نكره مقصوده وفي مضاف وفي شبيه بالمضاف، مش كده؟ في حاجة تانية؟ ونكرة غير مقصودة. اسمعي يا بني، انت هتتكلمي مع اخيك، هتقول مثلا هو اسمه زيد، زيد اسمه احمد، زيد اسمه محمود، اهو تقول يا محمود اقبل. اهيا دي حرف نداء، محمود ده اسمه علم مفرد، ده اسمه علم ايه؟ يبقى مبني على الضم. ومقصودش علم مفرد يعني لازم يكون واحد، لا، ما ممكن يكون اثنين، بس ساعتها ما ابنيهاش على الضم، ابنيها على ما يرفع به. اقول مثلا يا محمودان، يبقى مبني على الالف. يا محمودون، يبقى مبني على الواو، لان الواو هنا نابت عن الضمه، خلاص. وده برضه اسمه علم مفرد، اسمه علم ايه؟ يا مسلم، يا مسلمان، يا مسلمون، برضه اسمه علم مفرد، صح كده؟ النكره المقصوده، افهمي، شوف النكره المقصوده. يا رجل، نعم. فهمت ولا لا؟ ده اسمه نكره ايه؟ يبقى مبني على الضم برضه. يبقى يبنى على الضم في كم مرحله؟ في العالم المفرد والنكره المقصوده. في عندي مضاف، مضافه، وشوف يا استاذ، يا استاذ النحوي، هنا مضافه. يا رب العباد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسمه ايه يا ولادي؟ ده مضاف، يبقى منصوب، ده منصوب. طب الشبيه من مضاف يبقى منون. يا طالعا الجبل، يا قارئا القرآن، يا شاربا الشاي، ده اسمه شبيه بالايه؟ عشان يتصل به شيء وتمم معناه. النكره غير المقصوده، شوفي غير المقصوده، واحد اعمى ماشي ما شايفش حد، يقول يا رجلا خذ بيدي، لانه ما شايفش حد اصلا. لو كان شاف يقول يا رجل اللي انت قدامي، انت فهمتي؟ طيب لو قلت يا فتاة انتبهي، ما تقوليش انت حاططني في دماغك ليه؟ فهمت ولا لا؟ لما اقول يا فتاة يبقى ما قصدتش واحده فيكم، اي واحده، فهمت ولا لا؟ لو اقول يا فتاة يبقى ده اسمه نكره ايه؟ مقصود. وكده الحمد لله احنا كده انتهينا من المنادى، وهو الحمد لله. بالنسبه لسيدنا، حكايه المضاف اليه المتكلم، دي لغات يا مولانا. طب انت شيخنا في القران، شوف عندك يا عبادي، يجوز حذف الياء ويبقى الكسره، واذا سالك عبادي باثبات الياء ساكنه، قل يا عبادي يا باثبات الياء متحركه. هذه اسمها لغات يعني، المنادى إذا أضيف إلى المتكلم فيه ست لغات. وأحيانا الياء تقلب ألف زي يا حسرة، فهمت ولا لا؟ وفي عندك يا ابن أمة، يا ابن أمي، يعني فيها قراءات. طبعا أنت لو أنت يعني، فده كله يا شيخنا هنقف كده عند باب المفعول المطلق. يعني احنا انتهينا بفضل الله من باب المفعول به، وخدنا مع باب الاشتغال وباب إيه؟ النداء. خلاص، ونقف عند باب المفعول المطلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.